بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في هذا اللقاء المبارك لعلنا نتمكن من عرض أكبر عدد من أسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائلكم، ولدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات في رسائل السادة السعد سعود الهاشل من الظهران، والمستمع نون ميم قاف من الرياض، والمستمع عين خاء عين من العراق من نينوى، وعبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية، والمستمع ياسين العبد الحليم من العراق نينوى ناحية الشورى، والأخت فنون حاء وتسأل عن صلاة الضحى، والمستمع محمد عبد الله عبد الرحمن أثنيان من الزلفي. ولعلنا أيضا نتمكن من عرض رسالة المستمع عين ميم أو عين عين ميم من البحرين يسأل عن عملية التجميل. نبدأ أولا برسالة سعد سعود الهاشل من الظهران، حيث يقول: إذا حضر شخص لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون فأحرم معهم بالصلاة فتبين أنهم في التراويح، فما حكم صلاته هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، إذا أحرم الإنسان مع الناس في ليالي رمضان يظنهم في الفريضة ثم ظهر أنهم في التراويح فإنه يصلي معهم، يستمر، إذا سلم الإمام في التراويح يقوم يكمل صلاته ولا بأس، لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وقد صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء وهم متنفل وهم فريضون، كان يصلي مع النبي العشاء فرضه ثم يأتي ويصلي بأصحابه العشاء وهم متنفل وهم فريضون. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف الصلاة الأولى فرضا، وصلى بالطائفة الثانية وهو متنفل عليه الصلاة والسلام وهم مفترضون، فلا حرج. فإذا وجدهم صلوا التراويح صلى معهم بنية فرضه، ثم إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم، هذا هو الصواب. نعم. أيضا هذا السؤال وردنا من أحد السادة المستمعين نون ميم قاف من الرياض، يقول: كثير من الناس ينامون طوال أيام رمضان في النهار حتى تفوتهم كثير من أوقات الصلاة مع الجماعة، فما موقف الإسلام من هؤلاء الصوام؟ هؤلاء قد فرطوا وتساهلوا، والواجب عليهم أن يهتموا بالصلاة، الصلاة أعظم من الصوم، الصلاة في الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم وأكبر شأنا من الصوم، فالواجب أن يهتم بها وأن يحرص المؤمن على أدائها في وقتها في الجماعة حرصا تاما. وإذا نام في النهار أو في الليل فينبغي أن يكون عنده موقظ من أهله ينبهونه، أو الساعة يركدها على وقت الصلاة حتى إذا نبهته يقوم، ولا يجوز التفريط. إذا كان عنده والدة أو والد أو زوجة جيدة توقظه فالحمد لله، وإلا وجب أن يشتري ساعة ويجعلها عند رأسه يركدها على وقت الصلاة في الليل والنهار، ولا يجوز التساهل في هذا، ينام حتى يضيع صلاة الظهر أو صلاة العصر، هذا لا يجوز. كما لا يجوز أن يضيع صلاة الفجر بسبب التساهل والنوم، لا، بل يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر وأن يصلي مع الناس في الأوقات أوقات الصلاة، وأن يعمل ما يعينه على ذلك من منبهين من أهله أو ساعات عند رأسه. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسل عين خاء عين من العراق من نينوى، يقول في رسالته: نحن أخوة أو أخوان مع أخت لنا، عمر واحد 25 وعمر الثاني 23 وعمر الأخت 20 سنة، يقول: وعندي بنت عمي عمرها 20 سنة أيضا، حيث رضعت أمي أختي وبنت عمي، أرضعت لكن كاتب أو رضعت. يقول: هل بنت عمي حرام علي إذا أردت أن أتزوجها أم لا، أفيدونا جزاكم الله عنا خرج. يقول: نحن ثلاثة أخوة ذكراني وأنثى وعد الأعمار، لكن يقول: وعندي بنت عمي وعمرها 20 سنة أيضا، حيث رضعت أمي أختي وبنت عمي، هل بنت عمي حرام علي إذا أردت أن أتزوجها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. إذا كانت أمك رضعتها 5 رضعات أو أكثر فتكون أختكم، تكون أختكم جميعا، وليس لكم أن تنكحوها، لأن المحرم بالرضاع ما حرم بالنسب، والله نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تنكح ابنة أرضعتها أمك رضاعا تاما، لأنها بالرضاع صارت أختك من الرضاعة، والله جل ما قال في المحرمات وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت هذه البنت أرضعتها الوالدة 5 رضعات، يعني أمك 5 رضعات في مجلس أو في مجالس أو أكثر من 5 رضعات فإنها تكون أختا لكم. والرضع كونه يمسك كون الطفل أو الطفلة يمسك الثدي ويمتص اللبن، يبتلع اللبن ثم يفصل عن الثدي ثم يعود فيرضع ثم يعود حتى يكمل 5. فإذا كمل 5 في مجلس أو في مجالس في يوم أو في ليلة أو في أيام أو في ليالي صار هذا الرضيع ولدا للمرأة المرضعة وولدا لزوجها صاحب اللبن وأخا لأولادها وأولاد الزوج جميعا. وبهذا تعلم أن هذه البنت الرضيعة من أمك لا تحل لك، بل هي أختك من الرضاعة إذا ثبت أن أمك رضعتها 5 مرات أو أكثر. أما كان الرضاع قليل مرة أو مرتين فلا بأس، ما تكون أختا لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم الرضاعة ولا رضعتان. وكذلك لو كان 3 أو 4 حتى يكمل 5، لأن السنة جاءت ب5 رضعات هي المحرمة. هكذا لو كان في شك قالت أمك والله ما أدري إن رضعتها 2 أو 3 أو 4 أو 5 ما عندي ضبط، إذا كانت أمك تشك في العدد فإنها لا تحرم عليكم هذه البنت، لكن إذا تركتموها من باب الاحتياط من باب ترك الشبهات فهذا أحسن، لأنها امرأة فيها ريبة فتركها وبعدوا عنها أو لا، ولكن لا تكون أختا لكم إلا ب5 رضعات أو أكثر، لا تفتح لكم ولا ترون وجهها ونحوه، بل عليها الستر والحجاب حتى تجزم أمك بأنها أرضعتها 5 رضعات أو أكثر. نعم. عبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية بعث بهذه الرسالة عن شهر رمضان، يقول قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماء قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيحا أم لا؟ لا حرج فيه، شرب الإنسان ماء أو لبنا أو شاي أو قهوة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط يتقدم حتى لا يقع في الشك فهو أولى. إلا إذا عرف أن المؤذن أذن على الصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن على الصبح فإنه لا يحرم، أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنوا على الساعات فلا يضره ذلك، إذا شربه يؤذن لا يضره ذلك. نعم. سؤاله الثاني سؤال عبد الكريم من الحدود الشمالية، يقول هل اللزوم فجرا له حد فاصل قاطع مثل ما يكون للإفطار عند أذان المغرب، أم أنه فيه تساهل؟ لأن نرى كثير من الناس يقولون الفجر ليس مثل المساء. صدقوا، الفجر لابد من تبين الصبح، أذان الصبح، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلابد أن يتبين الصبح ما دام فيه شك الصبح، فلازم الناس يأكلوا ويشربوا حتى يتضح الصبح ويعتذر في جهة الشرق صبح الماضح، فإن الصادق يعتذر في الأفق وينتشر يمينا وشمالا ويثبت ويزيد نوره، هذا هو الفجر الصادق. أما الكاذب فيستطيل في الأفق ثم يذهب ويرحل. أما غروب الشمس معروف، إذا أدى المؤذن غروب الشمس أفطر الناس، وإذا سقطت الشمس وفي البرية وراها سقطت أفطر، واضح مسألة الشمس واضحة سقوطها واضح. أما الصبح قد يشتبه على الناس بالصبح الكاذب، فإن في الصبح الكاذب يكون عمود ومثل ما قال كذا من السرحان يكون عمود مرتكز مضيء ثم يذهب ويضحل مظلم ثم يأتي بعده الفجر الصادق، فالفجر الصادق هو الذي عليه العمدة، هو الذي يستطيع في الأفق ينتشر هكذا يمتد في جهة الأفق يمينا وشمالا حتى يعترض ويستطيل ويزداد نوره ويتضح نوره، هذا هو الصادق. نعم. هذه الرسالة وردتنا من العراق من ياسين العبد الحليم، العراق محافظة نينوى ناحية الشورى، يقول في رسالته يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة إن تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ 8,000، أما إن تدفع النقود غير نقد تعطيني كل شهر كذا فهي عليك ب10,000 أي مبلغ السيارة. أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، هل هذا صحيح أم لا؟ لا حرج في ذلك أن يقول السيارة نقدا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلع أخرى لا بأس، هذا هو الصواب لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء. فإذا تفرقوا على أن البيع ب8,000 نقدا صح، وإن تفرقوا على أن البيع ب10,000 كل شهر 500 أو كل شهر 1,000 فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد. نعم. الأخت في الله فانون حا من بلاد زهران بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: هل صلاة الضحى تصلى كل يوم وهل هي من السنن الرواتب أم لا؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، النبي أوصى بها عليه الصلاة والسلام، أوصى بعض الأصحاب، أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وكان يصليها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة أوصى بها عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر المؤمن والمؤمنة فعلها هذا خير عظيم، ولكن غير لازمة، لو فعلها بعض الأحيان تركها بعض الأحيان أو تركها بكلية لا حرج، لكنها سنة مؤكدة مثل سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، كلها سنة مؤكدة فيها خير عظيم، ولكنها غير فريضة، لو تركها الإنسان لا يأثم، والأفضل تكون بعد ارتفاع النهار، احتد النهار وارتفع النهار قبل زوال الشمس بنص ساعة ساعة، المقصود أنها إذا ارتفع الضحى أفضل، وإن صلها مبكرا بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح حصل المقصود، وكل ما أخرها حتى يرتفع النهار فهو أفضل. ثنتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات ليس لها حد، لكن أقلها ركعتان، وإذا صلى أكثر صلى 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو أكثر من هذا فلا بأس. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل عدد حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحى به أو يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟ ما فيه تحديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة فنأكل ونطعم ثم تباهى الناس بعد ذلك، فالحاصل أن واحدة تكفي، إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه على بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر 2, 3, 4 أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق كل هذا طيب، إذا كان اللحم يؤكل، أما أن يذبح كثير ويطرح للأسواق لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعن في ذلك من هو معه في البيت. نعم. سؤالها الثالث تقول: هل صبغ الشعر حلال أم حرام؟ صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص هل يجوز للرجل والمرأة جميعا، أما كان صبغه بأصفر أو بأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عن هذه الخبوصة، وغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرأة ولا الرجل، أما إذا غير الشيء بغير الأسود بأسود مخلوط بالحنة أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس. نعم. المستمع محمد عبد الله عبد الرحمن ثنيان من الزلفي يقول في رسالته: بعض الناس يعلقون رجل الذئب على رقاب أبنائهم أو ذويهم ويعتقدون أنه يذهب الجنون، فما رد فضيلتكم على هذا وفقكم الله؟ هذا من الخرافات، تعليق الرجل رجل الذئب أو أذنه أو غرسه أو شيء من شعره على المريض أو على غير المريض للصيانة والحفظ كل هذا منكر، كله خرافات لا أصل له، وهذا من التمائم التي حرمها الله جل وعلا وسماها النبي شركة عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك، فتعليق التمائم لا يجوز، سواء كانت التمائم من نجل الذئب أو من شعرة أو من عظامه أو من غير ذلك من الحيوانات الأخرى، أو حديدة أو شيء مقروء في ورقة يجعل في ورقة أو في رقعة أو غير ذلك يعلق على الطفل أو على المرأة أو على المريض، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وحذر منه وأخبر أنه من الشرك، وقال من تعلق تميم فلا أتم الله له. وكان في الجاهلية تعلق التمائم، يسمونها الحوز، يسمونها الحجب، يسمونها الجوامع، تعلق على المريض وعلى الأطفال بزعمهم أنها تدفع العين عنهم أو تدفع الجن، وهذا لا يجوز، بل هو منكر يجب إزالته. فلا يجوز تعليق تميمة من عظام الذئاب أو من شعر الذئاب أو من رجل الذئب أو الضبع أو الأسد أو النمر أو غير ذلك. ولا يجوز تعليق أيضا تمائم من القرآن، يجعل ورقة يكتب فيها شيء ويعلقها في قطعة جلد أو غير ذلك، أو مسامير أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس، أو طلاسم حروفهم مقطعة يجعلونها في وريقات ثم يجعلونها في جلد أو غيره تعلق، كل هذا لا يجوز ويجب الحذر من ذلك. نعم. الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من الشاب عين عين ميم من البحرين، يقول أخوكم في الله: أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة مقبل على الزواج، يوجد أثر على وجهي مما جعلني خجول أمام الناس وينتابني الضيق، هل يجوز لي أن أعمل عملية لوجهي مما يجعلني مشوه أمام الناس؟ إذا كان في الوجه شيء من أثر جذري أو أمراض في الوجه أخرى تشوهه فلا بأس، إذا كان أن الأطباء شيء يزيل هذا الأثر ويزيل التشويه عنه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف بعض الناس في الحروب أشار عليه بأن يجعل أنفه من فضة، فلما أمتنع عليه أمره النبي يجعل أنفه من ذهب وأرخص في ذلك، لأن وجه الإنسان بدون أنف يكون مشوها، ثم رحمة الله أن أذله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كان في وجهه حفر من الجذر أو غيرها وجد يعني طب عند الأطباء يخفف هذا الشيء، أو في وجهه نقطة سوداء أو أشياء ما يشوه الوجه ووجد علاجا يزيل هذه الأشياء المشوهة فلا بأس بذلك ولا حرج. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة سعد سعود الهاشل من الظهران والمستمع نون ميم قاف من الرياض، ويسأل عن النوم في نهاية رمضان عن الصلاة، والمستمع عين خاء عين من العراق من نينوى يسأل عن الرضاعة، وعبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية، وياسين العبد الحليم من العراق نينوى ناحية الشورى، ورسالة المستمعة الأخت فا نون حاء وتسأل عن صلاة الضحى وغيرها من الأسئلة، والمستمع محمد عبد الله عبد الرحمن ثنيان من الزلفي، والمستمع عين عين ميم من البحرين يسأل عن عملية التجميل. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.